اللهم أبطره يا ربنا في الوالد، اللهم أبطره يا ربنا في الولد، اللهم أبطره يا ربنا في البيت وفي البلد، اللهم أبطره يا ربنا في البيت وفي البلد، اللهم أبطره يا ربنا في البيت وفي البلد، اللهم أبطره يا ربنا قويا، اللهم أبطره يا ربنا عظيما، اللهم أبطره يا ربنا متينا، اللهم أبطره يا ربنا، أبطره يا ربنا يتجدد، أبطره يا ربنا يتنقل، اللهم أبطره يا ربنا وفكه، فكه يا ربنا فك، فكه يا ربنا فك، أبطره يا ربنا فيه وفيها، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. اللهم أبطره يا ربنا، أبطره يا ربنا على الماء، أبطره يا ربنا على النار، أبطره يا ربنا على الهوى، أبطره يا ربنا على التراب. اللهم أبطر يا ربنا هذا السحر، أبطره يا ربنا، أبطره يا ربنا لأجل التصلب، أبطره يا ربنا لأجل التجلط، أبطره يا ربنا لأجل العاهة. اللهم أبطره يا ربنا لأجل عاهة وإعاقة وعدم إفاقة، أبطره يا ربنا لأجل الجنون والخبال، اللهم أبطره يا ربنا لأجل الحوادث والانقلاب، اللهم أبطره يا ربنا لأجل الموت، لأجل الموت، أبطره يا ربنا لأجل الموت، لأجل الموت، لأجل الموت، لأجل الموت، أبطره يا ربنا لأجل الموت، لأجل الموت، لأجل الموت والقتل، والقتل والقتل، اللهم أبطره يا ربنا يذهب العقل، يذهب العقل والرشد، أبطره يا ربنا يذهب العقل، يذهب العقل والرشد، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم، اللهم أبطله يا ربنا فيه وفيها، أصبح وأصبحت مستودع لسحر العائلة، مخزن لسحر العائلة، مخزن لسحر العائلة، وما أنتم له بخازنين. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه وأبطله يا ربنا، اللهم فكه وأبطله يا ربنا منه ومنها، من قلبه وقلبها، من بطنه وبطنها، من أحشائه وأحشائها، من فرجه وفرجها، من ظهره وظهرها، من رأسه ورأسها، من دمه ودمها، من عظامه وعظامها، من مفاصله ومفاصلها، من فقراته وفقراتها، من عظامه وعظامها. الله أكبر. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، وما أنتم له بخازنين. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا، أصبح وأصبحت مستودعا لسحر العائلة، مخزنا لسحر العائلة. اللهم أبطله يا ربنا فيه وفيها، وعليه وعليها، ومعه ومعها، وبينه وبينها، وفوقه وفوقها، وتحته وتحتها، ومن أمامه وأمامها، وعن يمينه وعن يمينها، وعن شماله وشمالها، ومن ورائه وورائها. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله قاتلا، اللهم أبطله مميتا، اللهم أبطله يا ربنا لأجل التعاسة، لأجل التعاسة، لأجل التعاسة، لأجل التعاسة. اللهم أبطله يا ربنا يكدر، اللهم أبطله يا ربنا يكدر، اللهم أبطله يا ربنا يحرق، اللهم أبطله يا ربنا يدمر، اللهم أبطله يا ربنا يزلزل، اللهم أبطله يا ربنا من كائد، من كائد. إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. أبطله يا ربنا كيدا، كيدا له ولها، كيدا عليه وعليها، كيدا فيه وفيها، كيدا للعائلة، كيدا للعائلة، كيدا للوالد والولد، كيدا للوالد والولد. اللهم أبطله يا ربنا كيدا عظيما، كيدا عظيما. إنما صنعوا كيد، كيد ساحر، كيد ساحر. إنما صنعوا كيد، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. اللهم أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم أبطله يا ربنا قويا، اللهم أبطله يا ربنا عظيما، اللهم أبطله يا ربنا متينا، اللهم أبطله يا ربنا قديما، اللهم أبطله يا ربنا يتجدد. الأجداد يتجدد ويتقوى ويعظم. اللهم أبطله يا ربنا فيه وفيها وعليه وعليها ومعه ومعها يا ربنا ومن حوله وحولها وبينه وبينها. اللهم أبطله اللهم أبطله. أصبح وأصبحت به مستودع ومخزنا لسحر العائلة. اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله. في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. على العقل على الإدراك على الذهن على الذاكرة على التفكير على التفكير على التفكير على التفكير على السمع على البصر على النطق على إشارات المخ على إشارات المخ على إشارات المخ على إشارات المخ. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطله في الرأس في الرأس في الرأس. استولى عليه استحوذ على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس. غير ملامح الوجه غير ملامح الوجه. اللهم أبطله يا ربنا. شوه شوه أبطله يا ربنا. قبح قبح. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا. على الجنون على الجنون والخبال والخبال وعلى عدم الإدراك وعلى النسيان والغفلة والسهو وعلى ذهاب العقل وعلى ذهاب الرشد. أبطله يا ربنا على العته. اللهم أبطله يا ربنا على على على العته وعلى وعلى وعلى التشنج والصرع والصرع والصداع والدوخة. اللهم أبطله في الرأس اللهم أبطله في الرأس اللهم أبطله في الرأس. اللهم أخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أخرجه يا ربنا من رأسه وراسها من رأسه وراسها على حساسية على عدم وعي على عدم إدراك على فكر سلبي على فكر سلبي على شتات الفكر على على تأثر السمع والبصر والنطق. اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا قويا أبطله يا ربنا عظيما وشديدا وطأته عظيما. اللهم أبطله كالجبل على الرأس. اللهم أبطله يا ربنا لأجل على ورم على ورم في الرأس على ألم في الرأس على دوخة وصداع باستمرار. اللهم أبطله يذهب العقل. اللهم أبطله يا ربنا يذهب العقل. اللهم أبطله أساسه في الرأس. اللهم أبطله يا ربنا أساسه في البطن. تبخر في الرأس في البطن تبخر في الرأس في البطن تبخر في الرأس. اللهم أبطله من سحر مشموم ومن سحر أخذ من شعر الرأس. دفن دفن هنا وهناك دفن هنا وهناك. اللهم أبطله يا ربنا على شعره وشعرها وعلى شعور أفراد العائلة. اللهم أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا. أصبح به وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة على الوالد والولد وعلى أفراد على أفراد العائلة. اللهم أبطل هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا. محيطا بالحنجرة محيطا بالحلق يحيق به وبها أحاط بالحلق أحاط بالوديجين وبالحلق بالرقبة بالرقبة بالعنق بالعنق لأجل الاختناق لأجل خنقه وخنقها والمنخنقة والمنخنقة. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر على خنقه وخنقه على قتله وقتلها. اللهم أبطله حسدا وحقدا وظلما وانتقاما ومكرا وكيدا وغلبة وقهرا. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله. يخنق ويشنق يخنق ويشنق. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله. أصبح وأصبحت به مستودع لسحر العائلة. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله. وما أنتم له بخازنين. اللهم أبطله. أخرج يا ربنا حارسة أخرج يا ربنا الخادم أخرج يا ربنا الحارس أخرج يا ربنا العاشق أخرج يا ربنا العاشق أخرج يا ربنا العاشق. يا ربنا يا ربنا أخرج يا ربنا العاشق أخرج يا ربنا العاشق أخرج يا ربنا العاشق أخرج يا ربنا العاشق. ذكر وأنثى منه ومنها. أخرج يا ربنا العشاق ذكورا وإناثا. أخرج يا ربنا العاشق أخرج يا ربنا العاشق أخرج يا ربنا العاقد أخرج يا ربنا العاقد أخرج يا ربنا العاقد الساحر العاقد الساحر الظالم. اللهم أخرجه منه ومنها. اللهم أخرجه يا ربنا على سحر عظيم وقديم ويجدد

اللهم حصنهم حصنا أجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمدٍ وآله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا.